تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية، ومع متن منازل السائرين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. أتممنا المنزلة والكلام عن المنزلة الأولى، منزلة اليقظة. نأتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على ذكر التوبة، منزلة التوبة وذكر باب التوبة. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سورة الحجرات. قال: فأسقط اسم الظلم عن التائب. التوبة كما يقول ابن القيم هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. الإنسان أول ما يبدأ في سيره إلى الله تبارك وتعالى، بعد أن يستيقظ من غفلاته، يعزم على التوبة، يعزم أن يتوب وأن يتغير، أن يتوب من ما كان عليه في حال غفلته وجاهليته وإعراضه عن الله تبارك وتعالى، فيتوب من كل الذنوب التي تباعده عن الله تبارك وتعالى. ثم يبدأ في سيره إلى الله، فيكتشف كل مرة هناك هفوات، أحيانا يخطئ، فكل ما يخطئ يصحح ويتوب. ولذلك قال أهل العلم: التوبة واجبة على الأعيان على الأقل مرة في اليوم، على الأقل أن يتوب مرة كل يوم قبل أن ينام، أو في ساعة من نهار يختارها يراجع نفسه وينظر ماذا قدم وماذا أخر، في ماذا أخطأ، في ماذا قصر، ويتوب من كل تقصير ومن كل معصية. ولذلك قسم الله تبارك وتعالى العباد إلى تائب وظالم، الناس بين تائب وظالم، كل الناس. كيف ذلك؟ ذلك أن بني آدم، كل بني آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. وجاء أيضا أن بعض الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه كثرة الذنوب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، أي لأهلككم الله. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، يخطئ فيستغفر. هذه طبيعة البشر، لابد أن تفهم، ونحن نتكلم في باب التوبة، لابد أن تفهم الحقائق، لابد أن تكون متجردا من كل هوى ومن كل تعصب. بعض الناس تأمره بتقوى الله أو تأمره بالتوبة وكذا، فيستكبر ويقول: أنا عاصي الله، أو أنا أخي. هذا طبع بشري. بعض الناس قد يعاير أخاه بذنب، قد يحتقر أخاه المسلم بسبب ذنب علمه عنده، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الطبيعة، طبيعة الإنسان يخطئ. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد، إذا أخطأ العبد وتاب إلى الله، فيقول الله سبحانه: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يأخذ بالذنب يعني قد يدخل الإنسان النار في ذنب واحد، بخطأ واحد، مهما كان صغيرا أو كبيرا، ذنب واحد يمكن أن يدخله النار. ولذلك كان الأنبياء وقد ذكر لنا الله سبحانه بعض أخطاء الأنبياء، وكان كل نبي أخطأ خطأ واحدا في حياته، معصية واحدة، ومع ذلك يبقى طول حياته يستغفر الله منها وخائف منها. لماذا؟ لأن الله يأخذ بالذنب. لكمال معرفة الأنبياء بالله تبارك وتعالى علموا أن الله يأخذ بالذنب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت النار في هرة، يعني سبب دخولها النار كان ذنب واحد بسبب تلك الهرة التي حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش النار. فيقول إذا نرجع للحديث، يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أيضا يغفر الذنوب، فقد غفرت له. ثم يخطئ العبد مرة أخرى فيعيد الله سبحانه أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقد غفرت له، ثم يخطئ مرة أخرى فيذنب فيقول يا ربي اغفر لي، فيقول الله سبحانه أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فقد غفرت له فاذهب فاعمل ما شئت، فيقول في النهاية فاعمل ما شئت. قال النووي معناه أي ما دمت على تلك الحال، إذا أخطأت وندمت وانكسرت بين يدي الله سبحانه وطلبت المغفرة، فإن الله سوف يقابل توبتك دائما بماذا؟ بالمغفرة. هذا المقصود، ليس يعني أنه سمح له بالذنوب، لا. فإذا الناس خطائين، أيضا حال المؤمنين المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين، سيبدأ الآن يوصف لنا حالة المتقين الذين هم أهل الجنة، الله يصف لنا أهل الجنة فيقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم يبين لهم وصفا آخر وهم محسنون. ثم يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذهب بعض أهل التفسير إلى تفسير الفاحشة بالذنب الكبير بالكبيرة، أو ظلموا أنفسهم بالذنب الصغير سواء كان كبيرة أو صغيرة، إذا أخطأوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا حال المتقين المؤمنين المحسنين أهل الجنة، ليسوا معصومين من الخطأ، ولكنهم الذين إذا أخطأوا تابوا، الذين كلما زلت بهم القدم رجعوا. هذه حقيقة التوبة، أن يكون الإنسان المؤمن هذه حاله. بعض الناس قد يغويه الشيطان، يقول له سوف تصلي أو قد تضعف أو قد تبدر منك معصية حال التزامك، ماذا ستصنع؟ لابد أن تصلح نفسك قبل أن تلتزم بالسنن الظاهرة أو بالصلاة إلى غير ذلك، فيقع في هذه في هذا الشرك من الشيطان. والحال أنه لن يفارقه أنه بشر غير معصوم، لن يفارقه تلك الحال مهما كان من الالتزام ومهما بلغ من الإيمان والتقوى، ولكن المؤمن هو الذي يتوب ويرجع إلى الله سبحانه. فلذلك لما كان هذا طبعا بشريا ذكر قسم الله سبحانه الناس بين صنفين، بين صنف تائب لأنهم كلهم مذنبون ولكن فيهم الذي يتوب وفيهم الذي يبقى على ظلمه فذاك الظالم، ولذلك قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني قال المصنف فأسقط اسم الظلم عن أسقط عن يعني لم يتلبس بهذا الوصف، وصف الظلم، التائب لم يتلبس بوصف الظلم، أسقط عنه وصف الظلم. فالناس إذن بين تائب وبين ظالم. وقال الله تبارك وتعالى مبينا أن التوبة هي سبب الفلاح، وهو أمر مباشر إلى كل مؤمن وفرض عين على كل مسلم، فلا بد أن يعرف أقسام التوبة وشروطها وأركانها. فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فشرط الفلاح هو التوبة، وهذا أمر كما قال الإمام النووي، كما قال ابن القيم سورة النور سورة مدنية. هذا الأمر جاء للمؤمنين وهي من أواخر السور، سورة النور جاء الأمر للمؤمنين بالتوبة بعد إيمانهم وصبرهم على أذى المشركين وبعد اضطهادهم وبعد هجرتهم وبعد جهادهم في سبيل الله وبعد إقامتهم للدين وبعد نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بذلهم للمال والأنفس والغالي والنفيس، يأتيهم الأمر بالتوبة. التوبة متوجهة إليك أيها المؤمن التقي، ليست موجهة للظالمين. وتوبوا إلى الله جميعا، فرض عين كما ذكر. وكذلك كانت دعوة الأنبياء، كل نبي يقول لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. فهذا أمر كل المؤمنين في كل الأزمان وفي كل الأمم. وأمر سبحانه بتوبة، التوبة أن تكون توبة نصوحة، أي لا رجعة بعدها إلى الذنب، أن يعزم حال التوبة أنه لا يرجع أبدا، توبة نصوح خالصة لوجه الله لا رجوع بعدها إلى الذنب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ليست أي توبة، ليست توبة هكذا يعني لمخادعة الناس، لا، توبة نصوح حقيقية صدق، قد تلبس التائب بصدق وبإخلاص إلى الله سبحانه بحيث لا ينفك عن ذلك. وجاء في الأحاديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر بن اليسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إذن كما بينا التوبة فرض عين على الأقل مرة في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 70 وأحيانا 100 كما جاء في الحديثين، فما بالك أنت أيها المؤمن. فالتوبة مرة واحدة في اليوم هذا يعني أقل القليل، وهذا أقل الواجبات، لابد أن يتوب مع كل ذنب، أن لا يصر على الذنب ويتوب منه. والله سبحانه يفرح بتوبتك، لا تظن أنك إذا تبت إلى الله سبحانه من ذنب أنك ستكون ذليلا بين يدي الله، لا، كل مخلوق اعترفت له بذنبك لابد أن تقابله باستحياء، ولابد أن يجد في نفسه عليك إلا الله سبحانه. إذا تبت إليه وهو يراك ولا يخفى عليه أمرك أصلا، ولكن إذا تبت إليه واعترفت بذنبك بين يديه بانكسار وخلاع قلب، فإن الله سبحانه يفرح بتلك التوبة أشد الفرح. الدليل ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلاه. في رواية لمسلم هناك تفسير لهذا الحديث أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. أرض فلات أي أرض صحراء مهلكة، فانفلتت منه راحلته، انفلتت منه هذه الراحلة التي كان عليها، وتعلمون أن حياة هذا المسافر في الصحراء مرتبطة بتلك الراحلة وبالزاد الذي على الراحلة، يعني لو ذهبت راحلته هلك مات. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فهذا إنسان سوف يهلك، كيف تظن حاله الآن؟ هو في صحراء وحده لم يجد راحلته وعليها الطعام والشراب، ظل يبحث حتى يأس منه، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يأس من راحلته، يعني يقول ستكئ في ظل هذه الشجرة حتى يأتيه الموت، ينتظر مصيره، ليس هناك لا إنس ولا جان في تلك الأرض. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فبينما هو على تلك الحال من اليأس والهلاك وفي الرمق الأخير وجد راحلته أمامه، يعني الراحلة عادت بنفسها، فأخذ بخطامها فاستل الخطام حتى لا تهرب، أخذه بيسر فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني هذا فرح مطبق قد أغلق عليه عقله، مثل الغضب، أحيانا الإنسان في حال الغضب المطبق الذي يذهب العقل ولا يدري ما يقول ولا يتذكر ما فعل، يعني حالة يعني في الطرف، يعني حالة قصوى. كذلك أيضا في الفرح هناك حالة قصوى تجعل الإنسان أراد أن يشكر الله سبحانه فقال كلمة كفر، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر. ولكنه أخطأ من شدة الفرح، لا يؤاخذ بذلك ولا يؤاخذ بهذا القول. فإذا فرح شديد، يعني أقصى درجات الفرح الذي يمكن أن تتخيله، الله أشد فرحا بتوبتك أيها العبد المؤمن من هذا الإنسان. نعم. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وهذا أيضا أيضا مفصل في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه كما عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه، أخطأ يعني شك الراوي، يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال أحد الرواة وهو سفيان بن عيينة، قال: قبل الشام. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة. هذا الباب الذي يتكلم عنه عرضه 40 عاما، أو مسيرة الراكب في عرضه 40 عاما أو 70 عاما، مفتوح باب التوبة، هو باب التوبة يسمى باب التوبة، مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني لأن ذلك لا تقبل التوبة، ولا يقبل نفس ولا يقبل من نفس آمنت في تلك اللحظات. لماذا؟ لأن كل الناس سيؤمنون. وكذلك جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهذا رواه الإمام مسلم. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة أن تبلغ الروح الحلقوم، يعني في لحظات سكرة الموت. وقد قال بعض أهل العلم: يغلق باب التوبة عند قيام الساعة، إما الساعة الكبرى وعلامتها طلوع الشمس من مغربها، وإما الساعة الصغرى للإنسان وهو موته، لأن الإنسان إذا مات قد قامت ساعته، حضرت ساعته وقامت قيامته. فعلامة الموت هي الغرغرة، آخر عهده بالدنيا. نعم. فإذا باب التوبة مفتوح، لا شيء يحول بين المرء وبين التوبة. أي نعم. نرجع إلى المتن. قال: فأسقط اسم الظلم عن التائب، والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. وهذا لابد منه، لابد للإنسان أن يعرف ما هو الحرام وما هو الحلال، لابد من معرفة يميز بها. أحيانا بعض الناس يقع في ذنب وهو لا يشعر أنه من المحرمات، لابد أن يعرف الذنب. وهي أن تنظر في الذنب إلى 3 أشياء، يعني هناك المعرفة المتعلقة بالأحكام، ثم هناك المعرفة المتعلقة بأسرار القلب في حال التوبة. لابد أن تعرف بعض المعارف، ذكر لها المصنف 3 أشياء لابد أن تعرفها عند مقارفة الذنب. قال: تنظر إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانها، أن تنظر لما وقعت في الذنب، لابد أن تأخذ العبرة، لابد أن تأخذ العبرة من ذلك، أن لا تكون كحال المنافق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وقع في فتنة لا يدري، ووقع في ابتلاء لا يدري فيما عقل وفيما أطلق. فالمؤمن يعتبر بكل حال، حتى ذنوبه يعتبر منه. لابد أن تنظر أنك حال الذنب، حال وقوعك في المعصية، أن الله قد خذلك، أنك قد خذلت. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فالله ينصر ويخذل، ينصر المؤمنين وأولياءه الصالحين، ويخذل العصاة وأولياء الشيطان. أن تنظر إلى انخلاعك من العصمة، كيف خرجت من عصمة الله وحفظه. ومدار الرحى عند الصالحين وعند المريدين هو البحث عن الحفظ، لأن الحفظ هو الولاية حقيقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه. فحديث الولاية هذا رواه البخاري عن أبي هريرة، يبين لنا أن الإنسان إذا دخل في ولاية الله سبحانه، كما قال سبحانه: هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، إذا دخل في حفظ الله وفي رعايته، حفظ الخاص، الحفظ الخاص بالمؤمنين الصالحين والأنبياء، الله سبحانه يحفظ عليه حواسه التي هي مدار الاستقامة، حفظ السمع والبصر واليد والرجل. هذا الحفظ حفظ إيمان، حفظ خاص، ليس الحفظ متعلق بحفظ الأموال والأهل والصحة لا، هذا قد يقع فيه شيء من الابتلاء وشيء من النقص، وقد ذكر الله سبحانه سنة الابتلاء. ولكن الحفظ الحقيقي الذي يطلبه المؤمن ويبحث عنه ويتفقد حاله عند الله من ذلك الحفظ، إذا نقص حفظه علم أن مقامه قد نقص عند الله، هو أن ينظر إلى حفظ الإيمان، حفظ الدين، أن الله حفظك من الشبهات، حفظ عليك الإيمان من النقصان، أذهب عنك المعاصي والرجس. بعض الناس تلوثوا بالمعاصي، بعض الناس أدمن على معاصي معينة لا يمكنه الانخلاع منها، وما عاد له قدرة، وقد غلبه شيطانه إلى آخر ذلك، يعيش في كآبة وفي حال من الضياع وفي حال من الغفلة، أما أنت حفظك الله سبحانه. هذا الحفظ هو المطلوب. لما وقعت في المعصية فاعلم يقينا أنك انخلعت من العصمة، قد خرجت شيئا يسيرا على قدر المعصية، خرجت من حفظ الله لعباده الصالحين. فهذا أمر محزن، وهذا أمر يفطر قلب المؤمن الصادق الذي يحب الله فعلا، أن تنظر إلى انخلاعك من العصمة حين اتيان الذنب. وقد قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا انخلعت من العصمة قد دخل فيك شيء من ضلال. وقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم. انظر الاقتران العصمة بالولاية، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير، سورة الحج. فلابد أن تنظر، لابد أن تنظر بفكر وبعقل، وتراجع مسألة التوبة. التوبة بحر لا كما سيأتي معنا في التفسير، سوف نغوص في أعماق ودقائق قد لا نكون قد سمعنا بها من قبل. انخلاعك من العصمة حين اتيان. ثانيا، أن تنظر وفرحك عند الظفر به. لابد أن تراجع قلبك، هل فرحت أنك نلت ذاك الذنب ووصلت إليه؟ ماذا شعرت حال وقوعك في ذاك الذنب؟ هل هناك فرح واستبشار؟ إن كان ذلك فكما يقول ابن القيم: فليتهم إيمانه، وإن اشتد غبطته وسروره بالذنب فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه ولأحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه، فما لجرح بميت، إذا لم يشعر بالحزن. وقد قال قبل ذلك ابن القيم كذلك، قال: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. فمتى خلى القلب من هذا الحزن وهذا الخوف وهذا القبض في القلب بسبب الذنب؟ فليتهم قلبه وليحزن. ولذلك لابد أن تنظر، هل هناك فرح عند الظفر بالذنب أم لا؟ لابد أن تنتبه، لأن فرحك بالذنب أعظم خطراً وأسوأ عاقبة من الذنب نفسه. يعني قد يكون الذنب صغير، أحياناً يعني احيانا لابد ان نحتاج الى بعض الامثله. احيانا الانسان يغتاب اخا له او انسان مسلم يغتابه ويشعر بسرور ويشعر بانتصار لانه انتصر، وهذا غالب في النساء وفي بعض الرجال، يشعر انه مسرور انه الان يعني يقول افرغت قلبي وتكلمت الان ابرد وقد اغتاب وقال كلاما لا يجوز. هذا السرور والفرح الذي وقع هذا اعظم من الذنب، هذا اعظم من الذنب نفسه، اعظم من الغيبه. والغيبه وهي شبهها الله سبحانه باكل لحم الذي اغتابته، فتنتبه. الذنوب كثيره والغفلات والفتن كثيره في زماننا، كيف نجات؟ بد ان تنظر في نفسك بتدبر. اذا تنظر الى انخلاعك من العصمه حين اتيان الذنب، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الاصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق اليك، ان تنتبه انك اصررت على الذنب. الاصرار على الذنب كبيره، الاصرار على الصغيره كبيره، الاصرار يجعل الصغيره كبيره، الاصرار ذنب اخر من الكبائر ينضاف الى الاثم، ينضاف الى الذنب نفسه. يعني انسان اذنب ذنبا معين اصراره على ذاك الذنب هذا ذنب اخر. ولذلك لما ذكر سبحانه حال المتقين المحسنين المؤمنين اهل الجنه قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذن الفرق بين المؤمن التقي التائب هو عدم الاصرار، اما المقيم على الذنب فهذا مصر، فهذا فليتهم قلبه، لانه بين حالين الان، هو الان صار بين حالين: هل له يقين بنظر الحق إليه، بنظر الله إليه؟ هل عنده يقين فعلا؟ إن كان له يقين بأن الله يراه وهو على تلك المعصية، وهو عزم على فعل المعصية، وهو عزم على أن يخالف أمر الله، فهذا قليل حياء، قلبه مريض، هو يعلم أن الله يراه ومع ذلك مقبل، يعني هو يستحضر نظر الله سبحانه ومع ذلك عزم. فكما قال ابن القيم قال: فما أقل حياءه وما أعظم جسارته وجرأته على الله. قال: وأما إذا كان ليس له يقين في أن الله يراه، لم يستحضر في قلبه حال الذنب أن الله يراه، قال: فهذا قريب من حال أهل الكفر، لأنه ليس له يقين في الله أن الله يبصر، أن الله يرى، ذهل عن هذا المعنى. فالإنسان إذن بين أمرين خطيرين. قال: فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين عياذا بالله. هذا كلام ابن القيم، يقول: فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء إذا كان يعصي الله وهو يستحضر أن الله يراه وما زال مصرا على ذنبه ولم يتوب، بين قلة حياء ومجاهرة أمام الله سبحانه، وبين كفر وانسلاخ من الدين إذا كان ليس له يقين في نظر الله، إذا كان لا يستحضر ذلك. فلذلك لابد أن تنتبه لهذه الثلاثة، انظر في نفسك، راجع نفسك، ثم تنتقل إلى شرائط التوبة أركانها. بعض العلماء يسميها الشرائط شروط، وبعضها يسميه أركان حقيقة التوبة. وشرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندم والاعتذار والإقلاع. ذكر لنا ثلاثة. الإمام النووي يقول في رياض الصالحين، يقول: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، الإقلاع هذا مذكور. الثاني أن يندم على فعلها، الندم هذا أيضا مذكور. الثالثة أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. هنا ذكر المصنف الاعتذار، لم يذكر العزم، هذا العزم نضيفه إلى شروط التوبة. نعم، النووي لم يذكر الاعتذار لكنه ذكر العزم، هي أربع شروط: ندم واعتذار وإقلاع وعزم على عدم العودة إلى الذنب. فإن كان الذنب متعلق بحقوق الآدمي فهذه الثلاثة وينضاف إليها رد المظالم وأن يتبرأ من تلك المظلمة أمام صاحبها. نعم. الندم في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. الندم توبة، لأن حقيقة التوبة في حقيقتها لو نظرنا في التوبة هي الندم. إذا وجد الندم فتلك التوبة، إذا لم يوجد ندم على ما فات من أوقات ومن أعمار في معاصي وعلى ما قصرت وفرطت في جنب الله سبحانه، إذا لم يوجد ندم فالتوبة يعني لابد أن تتهم هذه التوبة، ليس التوبة صحيحة، لابد أن يكون ندم، ندم يخلع القلب كما ذكر سبحانه في حال الذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين، قال: إلا أن تقطع قلوبهم. قال أهل العلم: تقطع قلوبهم بالتوبة والندم، لا لا لا تتم التوبة والنجاة إلا أن يتقطع القلب، أن ينكسر القلب ندما على ما فرط. إذا كان ليس نادما ويقول: أنا لا أندم على شيء ولا أندم على الذنوب، فهذا جاهل، وهذا لا يعرف التوبة ولم تصح له التوبة. الأمر الآخر، الشرط الآخر، الاعتذار، وهذا كما قلنا يغفله ولا يذكره بعض أهل العلم ولكنه مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب فتاب واعترف تاب الله عليه أو قبل الله توبته. العبد إذا أذنب واعترف، الاعتراف بالذنب ليس هو أن تعترف به إلى إنسان، ليس تأتي إلى شيخ أو إماما وتعترف، هذا صنيع النصارى، لم يفهم النصارى مسألة الاعتذار هذه، لم يفهموا مسألة الاعتراف، جعلوا يعترفوا بعضهم للقساوسة والرهبان، لا، الاعتراف هو لله سبحانه، الاعتراف بينك وبين نفسك، أن تكون مقر، لأن بعض الناس يمنعه منصبه ويمنعه جاهه ووقاره ومكانته من أن يقر بالذنب، يقول لك: أنا إنسان حاج وإنسان مصلي وإنسان كيف يعني أذنب، ليس ذنب يعني كبير، تجده بينه وبين نفسه لابد يريد يحاول النسيان ويحاول تخبئته دون توبة حقيقية، كأنه في حالة إنكار، هذا الإنكار النفسي الذي يسميه العلماء النفس حالة الإنكار، ينكر حقيقة، يقول: أنا لا يمكن أن أظلم إنسان أتعدى لحقوق الناس، لا، لابد أن تعترف بينك وبين نفسك وبينك وبين الله، لأن الله مطلع عليك، لا تستطيع أن تخفي شيء. فإذا صح ذلك صح الاعتذار، صح أن تعتذر إلى الله، أن تطلب صفحة من الله، لذلك جاء في الآية: فاستغفروه ثم توبوا إليه. استغفار هذا هو طلب المغفرة وطلب الاعتذار من الله سبحانه. ثم الإقلاع، ولا يصح ولا تصح التوبة والإنسان يعني مقيم على المعصية، هذا استهزاء، هذا إنسان مستهزئ، إنسان يعني يعصي الله سبحانه في حال معصيته وهو يقول استغفر الله، فهذا مستهزئ، هذا لا يصح منه التوبة، التوبة هي الإقلاع، بد أن يترك هذا. ثم الذي ذكره النووي وهو العزم على عدم العودة إلى الذنب، هذا في المستقبل، يعني الندم متعلق بالماضي، الإقلاع متعلق بالحاضر، العزم على عدم العودة إلى الذنب هذا متعلق بالمستقبل، وهذا هو تحقيق للآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة يعني أنك عازم على عدم العودة إلى الذنب، هذا العزم هو التوبة النصوحة الذي تكلمنا عنه. إذن هذه شروط التوبة لابد أن تعلمها، وهي فرض عين في تعلمها، لأنها لابد أن تصح لك التوبة، ولابد أن تجدد هذه الشروط، تطبقها على كل ذنب تذكره وأنت تريد أن تتوب إلى الله في يومك، ستتوب إلى الله، تذكر تقصير، لابد أن يوقع الندم والاعتذار والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. نعم، فهذه الشروط. ثم سنغوص في الدروس القادمة إن شاء الله، في الدرس القادم نغوص في بعض الحقائق، لا نستطيع أن نأتي على كل تفاصيل التوبة بالتدقيق، لأنها أطول الأبواب وأكثرها يعني تفاصيله، ولكن نحاول أن نأتي على الأهم. الأهم هو الذي ذكرناه، توبة واجبة، احفظ هذا، توبة واجبة فرض عين على كل مسلم على الأقل مرة في اليوم من كل ذنب، ولا تصح إلا بشروط: الندم والاعتذار والإقلاع والعزم، وضيف إليها العزم على عدم العودة إلى الذنب. ولا بد أن تذكر الأشياء التي ذكرناها أول الدرس: انخلاعك، أن تنظر في الذنب إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ورحمة ومغفرة بعد الموت. نسأل الله سبحانه أن يدخلنا في التائبين، وأن يجعلنا من التائبين. والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. هناك سائل: ما هو أفضل شرح مختصر لمتن الهروي؟ أحسن شرح له هو كتاب ابن القيم، وهذا أحسن الشرح. وهناك شروح أخرى، شروح أخرى أحسنها شرح الفركاوي القادري، وهذا من علماء القرن الثامن. وهناك شرح المناوي أيضا، نظنه شرح مختصر. ثم شرح عبد المعطي ابن محمود اللخمي، وهذا موجود، يعني أول ما تبحث في الانترنت عن شروح تجد هذا الشرح، شرح عبد المعطي ابن محمود اللخمي. نعم، وأيضا شرح الكاشاني أيضا من الشروح المختصرة. هل الاستغفار توبة؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو مقدمة للتوبة. قد يخالطه الندم والإقلاع والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فيسمى توبة، وقد يخالفه. لذلك قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه. ففرق سبحانه بين الاستغفار وبين التوبة. الاستغفار يكون باللسان ويكون بالقلب، تقول: يا ربي اغفر لي، أو استغفر الله العظيم وتوب إليه. فتستغفر، تطلب المغفرة من الله سبحانه. قد يخالطه كما قلنا شروط التوبة فتتحقق توبة، وقد لا يخالطه. من يذكر الذنب ويستغفر فقط، هل هو التائب؟ كما قلت، ليس بالضرورة. قد لا يكون تائبا، ولكن الاستغفار له فوائد عظيمة، وهو يقرب من التوبة ويذكر بها. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، إلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.